هنا القاهرة. انت فجأة حسيت بحاجات مش عادية، صح؟ فجأة بكرة واللي جاي بقى في ايديا، صح؟ فجأة شمس في وسط عتمة شقت الميدان. يبقى عادي لما نعمل الصح بإيمان، واللي مش عادي ده كان زمان. عادي مش عادي، ومعكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي. أولا أبدأ بشكري ليكم كلكم أصدقائي على مشاركتكم بالأفكار والمقترحات والتعليقات على جروب البرنامج على الفيسبوك. أصدقائي، لو بصينا حوالينا هنلاقي صور كتير لإهدار المال العام في مصر. بعض الأحيان إهدار المال العام ده بيكون في صورة خدمة بتتقدم للمواطن لكن بتتقدم غلط، زي دعم لكن ما بيوصلش للناس المحتاجة فعلا. كلامي عن واحدة من صور إهدار المال العام، وهي أدوية التأمين الصحي في مصر. ناس كتير بتصرف مئات الجنيهات على روشتة علاج لأن علاجها مش في التأمين الصحي، وناس بتاخد أي أدوية وخلاص، وناس مش لاقية الدواء. السؤال، هي المشكلة فين بالظبط؟ تفضلوا معي. دكتور وليد شوقي، نائب رئيس شعبة الصيدليات بالغرفة التجارية، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. عادي مش عادي النهاردة بيتكلم عن، نقول إيه، عشرات الملايين المخصصة للأدوية للتأمين الصحي اللي ما حدش عايز يستفيد منها. طبعا طبعا، الأدوية كتير جدا المخصصات بتاعتها بتروح كلها إهدار في مخصصات الدولة، على الرغم ان كمان المريض ما بيستفدش، المريض بيخرج يصوت من ادوية التأمين الصحي والادوية ما فيهاش مادة فعالة، وبيطلع يقول الادوية ما فيهاش مادة فعالة. طبعا انا بقول الكلام ده مش مظبوط، الادوية فيها مادة فعالة، لكن احنا السمعة اللي اتخذت عن الادوية الى جانب الدكاترة نفسهم اللي بيكتبوا الادوية اللي مش مكتوبة في التأمين الصحي هي اكبر مشكلة عندنا بتواجه التأمين الصحي. الى جانب بقى، ودي النقطة المهمة جدا يا جماعة، ده اهدار مال عام في كم الادوية المهدرة من التأمين الصحي للطريقة التي تصرف بيها بهذا الشكل وهذه الطريقة للفقراء. دكتور وليد، دلوقتي احنا قدام مشهدين، مشهد مواطن مصري، الدكتور او نقول مواطن بامراض المزمنة، الدكتور كتب له ادوية ما بيلاقيهاش اساسا في التأمين الصحي، وده بيمثله عبء كبير جدا على ميزانية بيته انه يشتريها من برة. ومريض تاني رايح يشتري ادوية من التأمين الصحي مش مكتوبة له اساسا وممكن ما يستفدش منها. المشهد اللي حضرتك بتتكلمي عليه ده راجع لان احنا ما عندناش نظام محدد لصرف الدواء في التأمين الصحي. احنا بنصرف الدواء وخلاص، بيتكتب في روشتة بنصرفه وخلاص. النظام العالمي اللي موجود في التأمين الصحي بيقول ان انا اصرف الدواء بالقرص، مش اصرف الدواء بالشريط، وبصرف الدواء اللي عايزه واللي مش عايزه. النهاردة من المشاكل الكبرى حضرتك بتتكلمي عليها ان المريض راح للدكتور، الدكتور غير له الدواء، راح رجع لصيدلية التأمين الصحي قال لهم يا جماعة الدكتور غير لي الدواء، قالوا له ملناش دعوة، حضرتك اللي مكتوب لك اللي متسجل عندنا هو اللي هتاخده. وده مش مظبوط الكلام ده، لابد ان احنا المريض ياخد الدواء اللي هيستفيد بيه، مش مجرد بصرف دواء وخلاص، وبيروقراطية عظيمة في صرف الدواء، وفي النهاية المريض لا بيستفيد بالدواء والدواء بيترمي، واهدار وكمل اهدار قد ايه من الادوية التأمين الصحي. دكتور وليد، حضرتك اهو دلوقتي نائب رئيس شعبة الصيدليات في الغرفة التجارية. طيب يا ترى على مدى السنوات اللي فاتت دي كلها، احنا دلوقتي مش عارفة اقولها بكام، هي عشرات السنين واحنا عمالين نقول نفس الكلام، وده بيمثل لنا الحقيقة احباط شديد جدا لينا كاعلام وللمواطن المصري اللي مش لاقي اي تغيير في المنظومة. جولات حضرتك او مشاهداتك للتأمين الصحي مثلا في بلد زي بلد اوروبية او بلد حتى عالم ثالث ولكن فيها تأمين صحي فعال حقيقي عبارة عن ايه؟ بص حضرتك، التأمين الصحي العالمي بيتم بشكل هايل ومنظم ومنسق. القصة هي ربط العيادة او المستشفى بالصيدلية بالمريض، بحيث ان هو في نظام تكنولوجي محطوط على عند العيادة والمستشفى وموجود عند الصيدلية، وفي نفس الوقت المريض لما بيجي بيبقى معاه كارني او كارت اللي بيقدر يتواصل بيه مع القصة دي كلها. بيحصل ايه الاتي؟ ان المريض بيروح بيحس باعراض، طبعا الى جانب طبعا النقطة المهمة جدا ان الناس ما عندهاش فكر ان انا كل 6 شهور اعمل تشيك اب، لان طبعا احنا عندنا التشيك اب بيكلف مبالغ كثيرة. فالنهاردة لو هو عنده تأمين صحي هيقدر يعمل كل 6 شهور تشيك اب من غير ما يدفع فلوس، لانه هو بيبقى بيتخصم بره منه من الضرائب اوريدي ثمن الخدمة دي. فالنهاردة بيطلع بالكارنيه تأمين صحي يعمل كل 6 شهور تشيك اب. طبعا اولا ده بيقلل التعرض للامراض، بيقلل التعرض لامراض السرطانات، المرض الفظيع اللي احنا عمالين بنقضي عليه لما بنكتشف المرض، ومع الاسف الشديد بنكتشف مرض متاخر قوي اللي هو وقت لا ينفع الندم. لكن احنا النهارده مراحل الكشف الاوليه لمرض السرطان ان انا اكشفه من بدري، ان الـ اي مواطن يقدر يعمل كشف على السرطان كل 6 شهور، وبناء عليه بقلل نسبه تعرض الناس للسرطان. راح المريض للعياده بيتكتب له روشته، الروشته بتتحول اوتوماتيكيا الى الصيدليه، الصيدلي بيحضر الكميه المطلوبه بالعدد بالقرص مش بالشريط، مش بالشريطين ثلاثه، الكلام ده مش مظبوط، بالقرص. ناخد بياخد بيتكتب له مثلا قرصين في اليوم لمده 5 ايام، بياخد 10 اقراص في عبوه صغيره، بيخلص القراص عشان يكرر الدواء تاني لازم يرجع للعياده تاني ويكتب له دواء من جديد لو هو محتاج الدواء. هل الغرفه التجاريه ليها اي دور بالتعاون مع وزاره الصحه انها بتقدم لها مشروع تطوير مثلا لهذا النظام؟ احنا من خلال الغرفه التجاريه ومن خلال شعبه الصيدليات في الغرفه التجاريه بنتواصل مع كل الوزارات المعنيه ومنها وزاره الصحه لتقديم مشروع كامل للتامين الصحي. ومن ضمن الافكار المجتمعيه هي تقديم الفكره بتاعه ان احنا عايزين نعمل حاجه اسمها الوحده الدوائيه، الا وهي اللي هي اليونت دوز، اللي تتطبق في كل صيدليات مصر، وكل صيدليات مصر تخش تحت مظله التامين الصحي. مش بمعنى ايه الوحده الدوائيه؟ الوحده الدوائيه يعني حضرتك مثلا بتاخدي شريط كامل؟ لا، الوحده الدوائيه يعني انا ادي حضرتك عدد الاقراص زي اللي بيحصل عالميا، ادي حضرتك عدد الاقراص، ادي حضرتك مثلا كيس صغير زي مثلا بعض الادويه خلاص بيبقى ابتدوا يتجهوا الاتجاه دوت، كيس صغير يا دوب قد معلقه دواء. اولا لا هيحصل اهدار في الدواء، وهنكفي عدد اكبر كتير جدا من المواطنين. تمام. دكتور وليد شوقي، انا حاسه ان في برضو ازمه ثقه بين المواطن وبين الحكومه. المواطن حاسس ان الحكومه مش عايزه تديله حقه في انها تعالجه علاج كويس، والحكومه باصه للمواطن ده انه راجل طماع جاي ياخد دواء مش من حقه، اكنه هياخد الدواء ويبيعه بره رغم انه بيبقى مكتوب عليه ممنوع بيعه. أزمة الثقة دي أعتقد أنها جانب من جوانب فشل نظام التأمين الصحي في مصر. بص حضرتك، لحل المشكلة دي، ودي نقطة مهمة جدا، إحنا عندنا حاجة اسمها وزارة الشؤون الاجتماعية وعندنا حاجة اسمها وزارة الصحة. لابد إن أنا يتم الربط ما بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة. إدارة صغيرة كده في الشؤون الاجتماعية. بالظبط، إدارة صغيرة في الشؤون الاجتماعية بتقوم، هي إدارة طبية، هي بتعمل الكرنيهات للتأمين الصحي، وهي اللي بتوصل المريض المحتاج فعلا، عشان عشان من الآخر يعني نوصل الدعم المستحقه. في نفس الوقت أنا بشتغل على إن أنا أربط أعمل الربط ما بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة. هنا هيحصل توفير، هنا هيحصل أزمة الثقة اللي حضرتك بتتكلمي عليها تنتهي تماما، لأن خلاص في منظومة محطوطة وفي ناس شغالين على هذه المنظومة، ليس أكثر ولا أقل. دكتور وليد، في النهاية يعني بمنتهى الأمانة والصراحة، استجابة المؤسسات المعنية، وزارة الصحة أو غيرها، لأي مثلا أفكار مجتمعية غير تقليدية بتطوير التأمين الصحي، بتقابلها إزاي وزارة الصحة؟ هو الحقيقة حاليا طبعا وزارة الصحة فيها تطوير كتير، ووزير اتغير ووزير راح ووزير جه ووزارة التطوير كتير. لو على تغيير الوزراء ده احنا زماننا نكون اكتر دولة متقدمة في العالم. صحيح، هو تغيير الوزير، والحقيقة احنا عندنا مشكلة كبيرة مع تغيير الوزير، ان كل وزير بيجي بدماغه، وده دي منظومة خاطئة تماما. لابد ان يبقى لنا سيستم الجميع يجي ينفذه. غيرنا وزير فلان، جه وزير اكس واي زد، انا في الاخر الوزير جاي بيكمل، مش الوزير بيقول ايه اللي كان بيعمله. والنقطة التانية المهمة ان هي البيروقراطية في التعامل مع الامور. مع وزارة الصحة الحقيقة ابتدت الفترة الاخيرة تلجأ لبعض مؤسسات المجتمع المدني في الافكار المجتمعية وفي طرح افكارها المجتمعية، ولكن المنظومة نفسها محتاجة اعادة تأهيل وتجديد للمنظومة الصحية عموما في مصر. شكرا، شكرا جزيلا دكتور وليد شوقي نائب رئيس شعبة الصيدليات بالغرفة التجارية، اشكرك جدا. شكرا لحضرتك، ربنا يخليك. اصدقائي المستمعين، التأمين الصحي مشكلة من زمان، وبرضه هي مشكلة ليها حلول، بس لو في إرادة للحل، إرادة لوقف نزيف إهدار المال العام، إرادة وفكر جديد إننا نغير، مش نفضل ماشيين زي ما احنا ماشيين. أصدقائي، بسعد جدا بتواصلكم معايا على جروب البرنامج على الفيسبوك عادي مش عادي، وبرضو جروب ألتراس إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد سلامة وعايشة مصر. مع عادي مش عادي، مع تحياتي منى غانم.